هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أحبائي، جيل ثورة 23 يوليو 1952، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عيد ثورة، ومصر دائما حرة أبية مستقلة. طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا، طلعنا الفجر بإيدنا، فجر القومية العربية. إحنا الملايين، إحنا الملايين، وبقينا شعوب حرة قوية. إحنا الملايين، بقينا شعوب حرة قوية. يا جمال يا حبيب الملايين، الملايين. تحتفل مصر بيوم 23 يوليو من كل عام إحياء لذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي قام بها الضباط الأحرار بالجيش المصري، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وحققوا إنجازات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية لتكون في النهاية ثورة جماهيرية شعبية من الدرجة الأولى. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية. أصدقائي، كانت أهداف ثورة 23 يوليو 1952 المعلنة هي ما يلي: القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال، القضاء على الإقطاع، إقامة جيش وطني قوي، إقامة حياة اجتماعية وديمقراطية عادلة. ثورتنا، ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية. أما أبرز الإنجازات التي حققتها ثورة 23 يوليو عام 1952 في المجال السياسي: إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر في 19 أكتوبر 1954، تأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو 1956. وفي المجال الاقتصادي عملت الثورة على النهوض بالزراعة واستصلاح الأراضي في مديريات التحرير والوادي الجديد وبناء السد العالي. كما توسعت الثورة في إقامة المصانع مثل الحديد والصلب بحلوان ومصنع الأسمدة بأسوان. إصدار قانون الإصلاح الزراعي في الأول من سبتمبر عام 1952، تعميم مجانية التعليم في جميع مراحله، وإصدار قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفي المجال العربي مساندة الشعوب العربية والتحرر من الاستعمار مثل السودان وبلدان المغرب العربي، وتأييد القضية الفلسطينية والدفاع عنها والحرب من أجلها. عواطفنا الدولية لسلام البشرية، عواطفنا الدولية لسلام البشرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية، لا الكتلة شرقية ولا كتلة غربية، للأمة المصرية وإخواتها العربية والعزة القومية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية. أصدقائي، ومشاركة منا في الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952، نقدم لكم هذه التسجيلات النادرة من المنوعات الدرامية التي تعبر عن هذه الثورة الخالدة. وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة، وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة. خلتنا عشنا بكرة، خلتنا عشنا بكرة، خلتنا عشنا بكرة، خلتنا عشنا بكرة، نورنا على الدنيا بحلها، وبقينا رجالها وأبطالها، نورنا على الدنيا بحلها، وبقينا رجالها وأبطالها، يا جمال يا حبيب الملايين الملايين. أصدقائي، ها نحن منذ قيام الثورة في 23 من يوليو من عام 1952 وحتى يوليو من عام 2010 الحالي، نوالي الاحتفال بهذا العيد الوطني الذي يحتفل به كل المصريين. أحرار في بلدنا في دنيتنا، ولا فيش في زمان إلا رايتنا، أحرار ونحب الحرية لبلدنا ولكل الدنيا ولكل الأمة العربية. أحرار في بلدنا في دنيتنا، ولا فيش في زمان إلا رايتنا، أحرار ونحب الحرية لبلدنا ولكل الدنيا ولكل الأمة العربية. أحرار في بلدنا ودنيتنا. ونبدأ هذه الاحتفالية بالاستماع إلى هذا البرنامج الغنائي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم اكتب يا تاريخ برنامج غنائي من تأليف علي درويش، موسيقى وألحان حسين جنيد، غناء أحلام إسماعيل شبانة، محمد طه، جمال الدين محمد والمجموعة. أفضلها والهمة تملي فأعملها فأعملها عمال من ينكر أفضلها والهمة تملي فأعملها فأعملها والدنيا بحلها شهدلها لما طويت المارد الأسمر بعزيمة اتحدت طبيعتها هزتها بقوة إرادتها سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ انتصاراتها بحروب من نور بحروب من نور ولا تستنظر ولا تستنظر صفحاتي مليتها من يوليا امجاد هزت كل الدنيا وان كنت رح اكتب حاجة تانية وروني دليل وانا ما اتأخر وروني كده فضل جهادهم والخير اللي حتاخد بلادهم ونضيف امجاد على امجادهم واشهد وشهدتي ما تتقدر وعلينا وعلينا طفل عراضي ولا حجر على الشط ولا الصف. صحتنا الدنيا اشتراكية علشان نبني الأجيال جاية وعرفنا طريق الحرية وحنوصل فيه لهدف أكبر بخامات وسواعد مصرية أنشأنا الدولة الصناعية وخلقنا النهضة الزراعية. تعال وشوف أجمل منظر أجمل منظر وتعال وشوف أجمل منظر صبحت ملكي وملكي ولادي من بعد يا ما كان دوري هنيالي وهنيالك يا وادي يا بنتي وعينالي اجني يا وادي الخير اجني شيلي يا بنتي وعين عليك صبحت فيها مكان بيدور وبقت جنة وفيها النور ولا حدش يقدر يطفيه اجني الارض اللي كانت بور صبحت فيها مكان بيدور وبقت جنة وفيها النور ولا حدش يقدر يطفيه جنة وفيها الخير حواليك كل ما فيها ملكي ليك جنة وفيها الخير حواليك كل ما فيها ملكي ليك ولا إقطاع ولا إقطاع ولا يبقى ولا خوني عليك حيزلك ولا يمطر شيء. رح اكتب اعمالهم في صحايف المجد وشيلها لهم، ورح احكي للاجيال عنهم امجاد امجاد بصحيح الله اكبر. اكتب يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، اكتب اكتب اكتب يا تاريخ، قدمنا لكم البرنامج الغنائي اكتب يا تاريخ، تأليف علي درويش، موسيقى والحان حسين جنيد، غناء احلام اسماعيل شبانة، محمد طه، جمال الدين محمد والمجموعة. أصدقاء البرنامج العام، قد لا يعرف الكثيرون من شباب هذا الجيل أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما كان طالبا في عام 1934 كتب بنفسه قصة وطنية بعنوان في سبيل الحرية، ولكنه لم يكمل كتابتها نظرا لانشغاله بقضية الكفاح الوطني وتأسيسه لتنظيم الضباط الأحرار الذي قام فيما بعد بثورة 23 من يوليو عام 1952. ونظرا لعدم إكماله كتابة قصته، فقد أجريت مسابقة بين الأدباء المصريين لإكمال قصة في سبيل الحرية، وفعلا أتمها أكثر من أديب. والليلة نلتقي مع قصة في سبيل الحرية لجمال عبد الناصر بعد أن أعدها إذاعيا الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، ووضع موسيقاها عبد الحليم نويرة، وأخرجها يوسف الحطاب. قام بالبطولة حسين رياض ومجدة ومحسن سرحان، زوزو نبيل، عبد الرحيم الزرقاني، حسن البارودي وشفيق نور الدين. قصة عظيمة وإعداد رائع وإخراج رائع وباقة رائعة من عمالقة فن التمثيل وفي سبيل الحرية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم في سبيل الحرية. في سبيل الحرية تمثيلية عن قصة تاريخية كتبها الرئيس جمال عبد الناصر وهو طالب عام 1934. موسيقى عبد الحليم نويرة. أعدها للإذاعة طاهر أبو فاشا ويخرجها يوسف الحطاب. الله، الجو جميل والنسمة جميلة، خضرة ومية كل حاجة جميلة. وادي قاعدة. يا سلام، الدنيا حلوة صحيح. الله، ايه ده؟ الله، ده ديب ديب. ما تخافيش ما تخافيش. معلش فداك. ده انت مجروح دراعك كده. لا دخلتش بسيط. طب تعال. الله، انت بتعملي ايه؟ همسح لك الجرح ده بالطرحه. بس طول بالك. ايوه، لكن الطرحه تتوسخ. وريني دراعك. بس حاسبي انت انقذت حياتي. انا عملت حاجه. كل ده وما عملتش حاجه. كده الطرحه اتملت دم. يا ريت هم الدنيا فرح. لكن احنا ما نعرفش بعض زي دلوقتي. اني وداد وابوي عاصم بيه. عاصم بيه رشدي؟ ايوه. ده صديق والد الروح بالروح. والدك مين؟ والد السيد طاهر سليم. عمدة رشيد؟ ايوه. انت ابراهيم؟ لا، انا اخوه. تبقى انت سمحت. الله، انت تعرفيني دلوقتي بس. طب وايه اللي خرجت لوحدي في وقت زي ده؟ دي مسألة ثانية. ايه؟ في حاجة؟ ابدا ابدا مفيش. استني هنا. ايه هو اللي مفيش؟ مفيش حاجة. انا اتأخرت. انت في حاجة مزعلاكي؟ انا اتأخرت. انا بعرض مساعدتي. متشكرة جدا. يعني ما يمكنش تقولي لي مالك؟ بعدين. طب امتى؟ بكرة. بكرة؟ ايوه، بس ارجع انت بقى. طب مش اما وصلت ما انت شايفة اللي حصل؟ احنا بيتنا هو في المزرعة. برضه لازم اوصلك. طيب من بعيد لبعيد. وهو كذلك. تصبح على خير يا سمحت. وانت من اهل الخير. صباح الخير يا ولد. صباح الخير يا ابني. ايدك ابوس. الله يرضى عليك يا ابراهيم يا ابني ويزيدك قبول. انت ما شفتش اخوك محسن؟ ما بتردش ليه؟ انا جايب لحضرتك مكتوب من السيد المسيح. مكتوب ايه؟ وبعد دول ايه؟ دول دول 10 مجاني. كتر خير. ما انت بتصرف لوحدك يابا. يا ابني البلد بخير والناس عندها وطنيه وكل حاجه في امان الله. لكن انت بتصرف كتير قوي يابا. يا اخي اذا كان على المال، المال امره يتدبر. اقرا لي المكتوب اما نشوف بيقول ايه السيد النقي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. يكون معلوم للعموم ان الاخباريات

منين يا حبة عيني؟ اخصى عليك الدور حتى انت. ليه؟ مش البلد كلها انت بتسلفها؟ طب بس بس بس خلينا هنا. انت كنت بتقولي ايه؟ انت جاي منين دلوقتي؟ من عند عاصم بيه. فكرتني، والله انا كنت عايزه اروح لهم النهارده. تروحي لهم تعملي ايه يا حبه عيني؟ اجيب اللبه من ودان. اللبه دهب؟ ايوه. انت اديتيها لودهب؟ الله، ومال يا بابا هيحصل ايه؟ مش صاحبتي، وماله لما سلف؟ يا خيبتك يا قطان، يا خيبتك يا قطان. قومي قومي بدور هاتيها حالا. على عموم انا كنت رايحه لها. يلا روحي، انا منتظر هنا، منتظر اللب اللب ده. انت مش مصدقاني يا بدور؟ لا، وعملت ايه كمان؟ ربنا راح بعت لي واحد من السماء هجم على الديب، والديب هجم عليه. ايه رايك ان الديب هرب مني؟ كويس. اذا ما كنتيش مصدقه الفرحه اهي. على ايه ده؟ اهي شوف. الله، ده صحيح الفرحه مليانه دم. انسان شهر اسمه ايه؟ محسن. محسن ايه؟ محسن طاهر ابن العمر. الله، يا ريت يطلع لي ديب انا كمان. من العصر للعصر فوق الجسر بالمعاد معني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت منين؟ انت رابط دراعك؟ الخواجه حليم حاطين عليه دهان وربطوه. ان شاء الله يكون ما فيش حاجه. لا، ده حاجه بسيطه خالص. كل ده بسببي؟ ده انا سعيد ان الظروف ساعدتني وقدرت اقدم لك خدمه صغيره. كتر خيرك يا سمح. ده انت اللي كتر خيرك اللي جيتي. انا جيتك مني قلت لك بس. وانا حاجه هنا كل يوم استناك. يا خبر. مش يمكن يطلع لي جديد تاني؟ هو لسه هيطلع. ايه ده، نقتله؟ ما تقدرش. ايه، هيكون افظع من الديب بتاع امبارح؟ يم برضه اقتله. اصله مش ديب. انت حيرتيني. ده انسان. انسان ومش عارفه اهرب منه ازاي. بيضايقك بس ولا عاوز يخطبك؟ الاثنين. طب وايه اللي رميتي عليه؟ امي. وش معنى؟ اصله قريبه. قريبه ابن عمي. فعلا الحكايه فيها عقده. انا خايف خايف. واسمه ايه ابن عمي ده؟ اسمه حسن. حسن مين؟ حسن. ايوه حسن. طبعا ما كنتيش تنتظري اني اقطع عليكم الخلوه اللطيفه دي. ملوش لزوم الكلام ده. انت ما انتش فاهم الموضوع. الموضوع ما هو قدامي اهو. هيكون ايه اكتر من كده؟ ما هو انت لو يعني اللي انا ما بكلمكش، انا بكلم الست الهانم. انت مالكش عليا كلام. ايوه قولي كده من زمان انك بتحبي واحد تاني. قول زي ما انت عاوز تقول واعمل اللي انت عاوز تعمله. يعني بتحبيه؟ ايوه بحبه. ايه اللي انت عاوزه مني دلوقتي؟ انت كمان بتتكلمي بالها؟ اوعى تحط ايدك عليها. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ روح انت يا وداد. الله، محسن، اذا كنت عاوز تتكلم كلمني انا. خليك عندك، انا هوريك شغلك. طب اتفضل وريني. هترجع ليه؟ انا مش هرجس ايدي وامدها عليك، انا هجيب لك رجالتي. اذا كنت راجل تجيني لوحدك. انا هوريك، انا هوريها. يا الجبابي محسن. انت قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ انت صحيح بتحبيني ولا ده بس رد كلام؟ ارجوك روح دلوقتي. قوليلي الاول. ارجوك، هو هيرجع دلوقتي ومعاه الرجاله والعبيد. هو ده محسن. ارجوك ارجوك. انت روح دلوقتي، روح دلوقتي. طب انا هروح دلوقتي لكن هنتقابل. ها؟ مش ممكن. انا هخلصك منه. لا يا محسن، لا هخلصك منه. ايه ما تأخذنيش يا عاصم بيه. اسمع يا عمدة، انا والله ازداد شرف، وداد بنتك ومحسن ابني، بس يا اخي انت فاجئتني. ان ما كانش عندك مانع نقدر نضبط كلام ونقرا فواتح. والله انت مش غريب يا عمدة، انا شخصيا موافق، لكن لابد اخد رأيه ده. وانا موافق. يبقى خلاص استبينا. انا عارف ان الظروف مش مناسبة، لكن بقى محسن عدوينا. انا عارف يا عمدة، علشان يبقى كمان بيدافع عن خطيبته. ان شاء الله ربنا يوفق ويتمم بخير. ان شاء الله. انا حرد عليك بكرة. وعليك خير. مبارك، مبروك يا محسن يا ابني. الله يبارك فيك يا عم. انت تعرف انها فضلتك على ابن عمها؟ بس اياك يطمر في عظمه. ان شاء الله هيطمر في عظمه. الواد مش ملك عقله. ربنا يهنيهم ويكتب لهم السعادة. تعرف انهم لايقين على بعض. ما تيجي بقى يا عمدة نحدد معاد الفرح من النهاردة. اسمع عم اقولك، اذا جت سليمة والانجليز ما جوش بلدنا، هنعمل الفرح في اول اللي يهن. اول اللي يهن. وعليك خير. باين من بعيد، دي الكساندريا. هو دي الكساندريا. اديهم اوامر علشان يدوا اشارات، كل مركب الاسطول يتفنوه. مفهوم؟ مفهوم جنرال قائد. كابتن بيرسي، ادي اشارات كل اسطول يتفنوه. احنا عايزين نفاجئ الكساندريا، هو مش هيصل مقاومة كتير. محمد علي اهرب على الشام، مماليك يساعدوا احنا. انا امسك الكساندريا وانت امسك خشيب. مفهوم؟ مفهوم جنرال قائد. كمان في واحد جاسوس امسك معلومات على الشام انت. مفهوم؟ مفهوم جنرال قائد. لكن اسمه ايه جاسوس؟ انا مش اعرف اسمه، لكن في كلمة السر. اي كلمة السر؟ 566. 566؟ يس. انا كمان حلبستك في الفرح بتاعنا تربوش بالاخر. انت هتعملي زي التراكوة؟ ايه؟ ثم التراكوة زي دين عمينا ايه؟ طب والحاجات بشفتها فين؟ عند بدور. بدور؟ بدور مين؟ بدور بنت قصان داش. ايه في ايه؟ وانت تعرفي بنت الراجل ده منين؟ دي صاحبتي. وكمان من صاحبها؟ طب بس انت زعلان ليه؟ انا مش عاوزك تعرفيها. انت ما تعرفش بدور. انا مش عاوزك تعرفيها. طيب طيب، ده اللي مزعلك؟ خلاص ما عنتش اروح لبدور. ولا بدور تجيلك. ولا بدور تجيلك. بدور يا بدور. بدور. ايوه ايوه يا بابا. السنفر ماشي من زمان. وليش؟ وليشع وكلهم روحوا. والابواب تربستها كويس. طب هات الشمعدان وتعالي نسمم على البيت. تفتيش بتاع كل ليله. وادي الشمعدان، اتفضل. فوتي قدام. طب اتفضل بروح. ايه؟ خدي المفاتيح. الله. طب بس مدام الأوض مقفولة بالمفاتيح،

ما تجيبش عليا يا محسن. انا جاي حالا يا اخي. الانجليز وصل. وصلوا؟ وصلوا فين؟ هنا قدام رشيد. ايه رأيك؟ انت هتعمل ايه بدنياتك؟ هتساعديني بدور؟ انا ساعدك. اساعدك ازاي؟ احنا بنعمل عمل انساني. انساني؟ بتسمي الخيانة عمل انساني علشان ياخدوا البلد بالتسليم، عشان ما يموتش فيها ناس كتير ونسلم بلدنا. نسلمها وهي بلدنا. انت جيتها فقير، جيتها فقير واكرمتك وعيشتك وبقيت غني منها. اصروا هتساعديني بدور؟ انا ساعدك. انا ما اقدرش ابدا، ما اقدرش اساعدك. ما حدش يقدر غيرك يا بنت حواء. ازاي بس يا بابا نعيش مع الناس بعد كده؟ هنعيش أسياد. بابا بلاش ترحمني، ارحم نفسك انت، ارحمها يا بابا، ارحمها وارحمها. يعني مفيش فايدة؟ لا مش ممكن. طيب خليكي زي ما انت محبوسة، هسيب لك الأكل والشرب وكل حاجة قدامك عشان حقيب يوم ولا اثنين. رايح فين؟ رايح للانجليز. لا لا لا لا جابك هنا دلوقتي؟ انا كنت قريب منكم، قلت افوت اشوفك واطمن عليك. لا يا محسن، انت مش مكانك هنا دلوقتي، مكانك هناك مع اخوانك. ما انا طول الليل سهران. فين؟ كل ليله باخد العبايه واروح اقعد فوق التل اللي واقفين عليه الانجليز. ايوه، وابقى شايفهم وسامع كلامهم. لكن دول يشوفوك. مش ممكن، انا بفضل طول الليل مراقبهم عشان ما ياخدوناش على غره. طيب يا محسن، بس خد بالك من نفسك. كان الفرح بتاعنا الاسبوع ده اهو اتاخر. وماله؟ علشان يبقى يوم النصر ويبقى فرح البلد كلها. ادعيلي يا وداد. ربنا يحميكم، ربنا ينصركم على من يعاديكم، ربنا يسلمكم لشبابكم. ارفع ايدك. اهو رفع. فتش ما جاي معاك سلاح؟ ابدا ما فيش معايا حاجه ابدا. امال ايه جابك هنا؟ اي انا عاوز اقابل القائد. انت هو وديني للقائد بتاعك. انت اي في واحد متسلل جناب قائد. انا عاوز اقابل القائد. علشان ايه عاوز قابل قائد؟ دي رسالة. رسالة ايه دي؟ ما اقدرش اقولها الا للقائد شخصيا. انت فتشت؟ مفيش معاه فجأة. تعال هنا، انا قائد. هاي هي ايه؟ 566. اه انت 566. فضل متاسف كتير علشان الحارس مش كان يعرف انت. معلش حصل خير. في ايه؟ انتوا تقدروا تهجموا على البلد الفجر. عارف ليه؟ انت اتكلم على طول. علشان بيظهروا في الخندق من الصبح النص الليل. يا دوب يروحوا يناموا لهم ساعتين وش الفجر. دي خبر عظيم. هيكونوا كلهم نايمين. عظيم. كابتن ترسي. اوامر جناب قائد. فصيل الواحد فصيل اثنين ياخدوا وضع استعداد في هجوم ليلة. اكمع ماجنس. هلا امرك جناب قائد. احنا خلاص وصلنا البلد. اضرب رصاص كمان. اضرب رصاص. الله، ده زي ما قال الشبح اللي صحنا كمان. الانجليز جم. انت البطل اللي صح البلد في الوقت المناسب. انا شفته. مين؟ معرفوش. ده زي الشبح، لابس اسود في اسود ومغطي وشه. الله، كل الجنيز قربوا. محدش يعمل اي حركة. اما يخشوا جوه الحارة عشان ينزلوا. وهو مين اللي هيدي الاشارة؟ انا اللي هدي الاشارة. والناس عارفين؟ كل الناس مستخبيين ورا الابواب والشبابيك وعلى السطوح بينتظروا الاشارة. والاشارة ايه؟ ساعة ما افتح الشباك واقول الله اكبر. ايوه. الضرب ينزل عليهم من كل مكان. الاشارة يا عمدي. استنى شوية اما يخشوا كلهم. احنا اتأخرني. ادي الاشارة يا عمدي. الله اكبر. الله الله، ده مين ده اللي ادى الاشارة قبل الميعاد؟ سيدي يسهل، معلومات غلط، حتى غلط، نفس الهمل راح. انا مش فاهم اخبار بتاع احنا اوصل لهم على طول ازاي. مين وصل اخبار؟ اسمع قائد، هو في واحد شبه دي عفريت. شبه عفريت؟ انت هو عفريت؟ انا شفته لابس اسود، كله اسود. دي خرافات. لا، دي بلد كهان فيها عفاريت ارواح. جنرال، انت واحد عسكري مش لازم يلتين. مفهوم؟ مفهوم كده قائد. من انت مش لازم يخاف. انت هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي تعالي. كم دي السيف بتاع اهنا وعلى الارض. انت خايف من ايه؟ وانت خايف ليه؟ انا مش خايف. هو في واحد جاسوس، قلب جاسوس بتاع اهنا. هنا 566. كابتن باشا، انا حبسته علشان قلتته. ازاي دي؟ انت مش لازم يهبس جاسوس بتاع اهنا. جنرال، انت جيبه هنا حالاً. الله يا بلدنا الله، على جيشك والشعب معاك. الله يا بلدنا الله، على جيشك والشعب معاك. بجهادك قوه وسلامك غنوه. يا بلدنا الحلوة الحلوة، تبقي في المجد علاه. الله يا بلدنا الله يا بلدنا. أيها الأصدقاء، والآن نسري عنكم بهذه الابتسامة التي قدمها البرنامج العام في ثاني عيد لثورة يوليو، وذلك عام 1954، في إطار كوميدي يصور عائلة مصرية تتابع مهرجان الاحتفال بالعيد الثاني لثورة يوليو. هنا القاهرة. الله سيداتي أنساتي سادتي، كل عام وانتم طيبين، وكل 23 يوليو وانتم أحرار، وأحرار في أنكم تسمعوني أو ما تسمعونيش، لأن النهاردة أنا عارف أنه ساعة لقلبك مش محتاجين ليها وملهاش لازمة، لأنكم فعلا فرحانين ومبسوطين. وهتعمل ايه ساعة لقلبك جنب الفرحة الكبيرة دي اللي عمت الشعب كله، فرحته ب 23 يوليو عيد الحرية وعيد الكرامة وعيد الثورة، وعيد الكلام اللي قلته تاني واقول النهاردة عيد على الدنيا سعيد. لكن برضو ساعة لقلبك هتشترك النهاردة في مهرجان التحرير وتحتفل مع الشعب بمرور عامين على اليوم الابيض، يوم الهنا، يوم السعد، يوم ما قام جيشنا الباسل وفك سجننا وطهر البلاد من الفساد وخلانا بعد ما كنا عبيد احرار اسياد. وتعالوا نتفرج على مهرجان ساعة لقلبك ونسمع فتوة ساعة لقلبك والفاميليا بتاعته وهم بيتفرجوا على مهرجان الشعب في عيد الشعب. فتوة ساعة لقلبك محمد يوسف ومعاه خيرية احمد، امين الهنيدي، عبد المنعم مدبول. أم بعدوني، أم بعدوني. مين؟ زوجك المحبوب المعلم شكل. محبوب؟ والنبي انت ما تسوى محبوب. انا ما سواش محبوبة وليا، وانا رايح افسحك وشمشمك الهوى وفرجك على الحفلات اللي معمولة. بقى معقول انت تفسحني؟ ده انا بقالي 34 سنة وانت على ذمتي ما خرجتش. انا على ذمتك اولية؟ فانا على ذمتك وانا بقالي 6 اشهر على ذمة التحقيق. صدنا بقى من السيرة دي، قولي هتفسحني فين؟ هروح مهرجان، حفلة مهرجان التحرير. لو مهرجان اتجوز عقبال بقى دونس. يسلم بقك يا ام بعدوني، بس مهرجان ده مش هيتجوز، ده المهرجان ده يعني مد الثورة. اي عيد ميلاد الثورة، يعني بقالها سنتين عيد لا وشك ولا ضهر. وحنروح نتفرج على المهرجان ده يا معلم. بس يعني لازم تغنيله معايا. اغنيله يا معلم؟ اقول له ايه؟ تقولي مهرجان الفرح جانا على كده تانا. حلو، شايفة الحارة بتاعتنا منورة بدري على غير عدتها ازاي؟ يلا بقى البيتي احسن ما عندي. احسن ما عندي؟ ما انا ما بخرجش بقال كتير، بقى عندي منين؟ عندك هدوم الجيران. وهو النبي وصى على 7 جار، وقول لهم رايحين فرح 23. فرح 23 واحد؟ ما يصدقونيش. 23 واحد ازاي؟ ده فرح 23 مليون، فرح الشعب كله. يمكن ما يرضوش يا معلم. ما يرضوش ازاي؟ شوف مين فيهم طيبة وبنت حلال وفيها كم كلمة في عظمها وهي تدهملي. وافرض انها تخينة وما عندهاش عظم. ادهم لها في العظم. ما قيلك اي واحدة تستعمل الكلام ده وبس. ما فيش بقى غير ام سواري. بسرعة. وانت هذا بعدوني اطلع والبس وحصلنا. هوا هابا. وانت الواد الصاب بتاعنا عشان يشيلك. صحكم يابا. بس اوام. حاضر. الحاني ونزل من على دماغي يا معلم. ايه ده وليا؟ انت لفيتي على كام واحدة؟ هي واحدة وحياتك. ام توارث مفيش غيرها. دخلت عليها زي القطر مستعجل وقلت لها كذا وكذا ولسه في كذا الثالثة يا عيني هترد عليا. كلتني راح سايب من فوقي ورقع يمين ورقع شمال، كلام في العظم وكلام في الضلع وكلام تحت الجلد وكلام حلبشر، راحت مطلعة اللي في الدولاب كله شطرة. <تصفيق>

ايوه بقى، ما هو جيش الشعب هو شعب الجيش. اي جيش الشعب، جيش الشعب. يا سلام، يسلم بقك يا معلم يا فهلوانجي يا معلمانجي. يسلم بقك على صفتك ونعتك ليا. اشرح لنا النص التاني والنبي يا معلم. جرياد، انت عايز تكشفنا في الحفلات الرسمية؟ ومع كل هشرح لكم ومنكم نستفيد. درع الشعب الا وهو ذراع الشعب اليمين. قالك مين هو ذراعه اليمين؟ تقول له ياض جيش يابا. ايوه الجيش، تعرف ياض انت وهو زغروت عيال. الطيارات بترمي هدايا يابا. الطيارات بترمي ياض؟ اه هدايا. هدايا يبقى معاك دماغي بس يا جدع انت وهو. اوعى حد يلم الله ولا يمد ايده على حاجه نازله. النظام يعني النظام. انا هلم واوزع عليكم بنظام. انا هاخد الاول والثاني والثالث والعشرين. الخ الخ الخ. اسمع، رايح فين لساعة الطيارة؟ فرمل في الحتة دي يجي ساعة بس. احدف الله، شوف برضو حدف فين. روح ياض هات اللي حدفه هناك. حاضر. ايها الشعب، وقوفا بنظاما حتى ألم. الله، اتحدوا. بقول لكم اتحدوا ولمولي. الله، النظام يا جدع انت وهو. لم يا معلم اهو كده. يا سلام على ايام الفرح. قول ياض هتحطمس معايا. الفرح الفرح الفرح الفرح واصحابه واصحابه والجيش اللي انقذنا وكمان اللي انقذنا وكمان اللي انقذنا مليون مره مليون مره. قادة الثورة قادة الثورة 500 مليون مرة. اظن بقى ما انتوش محتاجين علشان تخرجوا وتتفرجوا على المهرجان بعد الشرح العظيم اللي شرحه لكم الفتوة. كفاية او شرح ده اللي كله بلاغة وثقافة. انا نفسي ما فهمتش منه حاجة ابدا. ودلوقتي بقى سيداتي سادتي حنقدقد. هتقدقد ايه؟ هتقدقد بالشاكوش؟ ما انا لسه حكمكم. حكمكم ايه يا استاذ؟ حكمل. طب ما تكمل يا استاذ، انت ايه اللي جرالك؟ اصل هقدم فصيح ساعة لقلبك. طب هو فين؟ ما اتطوطو. طوطو طوطو ازاي بقى؟ اتطوع في الحرس الوطني. وحصل له ايه؟ ما هو ده اللي حنسنس حنسنس حنسنس حنسنس ايه برخ؟ يعني حنسمعه. لا، هو احنا هنسمع فصيحين كفاية واحد. ماشي، فصيح ساعة لقلبك ممدوح فتح الله ومعاه منير فتح الله. اتفضل يا فندم، يلزم خدمة؟ انا جاجة. اسم حضرتك جاجة؟ اهلا وسهلا. جاجة ايه؟ هستاتا. اسمك جاجة هستاتا؟ هستاتا هستاتنا شوية. استنى شوية؟ ليه؟ هستاتنا لما كاكاكا. هو ايه اللي لما كاكا؟ لما كاكا اكمل كلامي. طيب يا فندم اديني مستني، بس فيه ناس مستنيين دورهم. اتفضل. انا جاجة جاي بقى. مش اسمك جاجة؟ طيب وجاي ليه؟ جاجة جاي حسحس. جاي تحسحس؟ تحسحس ازاي يعني؟ ازاي جاجة جاي حسحس؟ حسب الاعلان. انه اعلان اللي في الجرى جرى. جرى ايه؟ جرى جرى جرايد. اعلام بتاع ايه؟ بتاع تاتا المتاتا. المتاتا ايه؟ لا يا فندم، ما عملناش اعلان عن المتاتا. يا هستاتاتاز هستاتاه. طب ما ديني هستاتا اهو. بقى عن المتاتا طاطا. لسه مش فاهم عارف ايه المتاتا طوطو. لازم قصدك المتطوعين. ناض ناض. هو ايه اللي ناض؟ ناض ناض مظبوط. عايز تتطوع فين بقى؟ في الحر. ايه استاتا كمان ولا قصدك في الحرس؟ ماض ماض. الحمد لله. طيب تسمح تقول لي ايه اللي تقدر تعمله في الحرب؟ بس بسرعة شوية من فضلك. سو سو سو سو. تعرف ايه تسو سو؟ سو سو سواء. سواء. تعرف تسوق ايه بقى؟ سيايا. ايه سيايا ايه يا اخي؟ لازم قصدك سيارة. ماض ماض. افهم من كده انك عندك سيايا؟ لا لا لا عندي سيارة. يعني قصدي سقت عربية قبل كده وموتت بيها فرفر. موتت فيها بيها فرفر يعني ايه بس؟ يا هستاتا تزهستاتا. وانا حزتاتا اكتر من كده. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة اعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، اخراج عيد عبد الله.